يا أهل المدينة فين نروح بحالنا، والله البكا ما عاد يبرد قلبنا. بالله قولوا للحبيب، بالله بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا من الله بعدنا. يا أهل المدينة فين نروح بحالنا، والله البكا ما عاد يبرد قلبنا. بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا من الله بعدنا. يا أهل المدينة فين نروح بحالنا، والله البكا ما عاد يبرد قلبنا. بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا من الله بقبالنا. ويا أهل طيبة بالجوار تناعموا، منوا علينا ومن عطاكم أنعموا. يا أهل طيبة بالجوار تناعموا، منوا علينا ومن عطاكم أنعموا. زوار طه عالدلال تعلموا، واحنا إله الكون يعلم حالنا. المدينة فين نروح بحالنا، والله البكا ما عاد يبرد قلبنا. بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا من اكتب على الجدران محبوبي علم. هايم على الابواب وبيدي قلم، اكتب على الجدران محبوبي علم. حبك يا طه الزين من قبل العدم، وبمدح طه الزين تحيا قلوبنا. بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بقبالنا. احمد يا طه الزين حبك بالحشا، او كده بالشوق والقلب انتشى. احمد يا طه الزين حبك بالحشا، او قده بالشوق والقلب انتشى. امري ما بين ايدك فاحكم ما تشاء، وانت يا نور العين ارحم مننا. علينا بالله بقبالنا، حمل سجيل وما بحبك قبلتي، اعطف على المسكين واجبر عثرتي. حمل سجيل وما بحبك قبلتي، اعطف على المسكين واجبر عثرتي. والله لو المفتان يقبل دعوتي، والله لو المفتان دعوتي، لا الدهب على صوت يا محبوبنا.